فهو مذهب الإسلامية بيدعي إنه هذا الحديث اللي بيموت وهو لا يعمل إقامة الخلافة فهو مستوي جاهلية. فما هذه الأحزاب ليس فيها عالم. ما معنى ليس فيها عالم؟ ما شرح الحديث؟ شرح الحديث يجب السعي لإيجاد الخليفة الذي يجب مبايعته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ هم يقولون إنه الطريقة هي طريقتهم فقط. يقولون إن طريقتهم هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الله إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. خلوني نمشي يا أخي. وعليكم السلام وبركاته. شلبيك يا شيخ. كان مزاج هذا جميلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. شيخ.